أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي تردع العبد عن ارتكاب المعاصي وتحفزه لارتكاب الطاعات تذكر أهوال يوم القيامة، هذا اليوم الذي هو يوم التغابن، هذا يوم الحسرة، ذلك اليوم الذي تنكشف فيه الأستار إلى درجة الكتاب يشهد عليك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. رب العالمين من ورائهم محيط، الملائكة التي كانت معك تشهد عليك، هذا الملك الذي على يمينك وشمالك، هذا الملك لا يموت، يوم القيامة من الشهود، وأخيرا الجوارح. الكتاب، الملك، رب العالمين فوق كل ذلك، والجوارح تشهد عليك، اليد التي بها سرقت تشهد، العين التي بها نظرت تشهد، الفم الذي أكلت من خلاله الحرام يشهد، وهكذا إلى درجة الإنسان يتبرم من أعضاء بدنه، هذا الجسم المدلل، هذا الجسم الذي كان يعطر، نعم هذا الجسم خصمك يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، هذا الجلد الصامت، هذا والقيامة يتحول إلى وجود ناطق. لا تقل كيف ولما، يومئذ تحدث أخبارها الأرض الجامدة، تتكلم تقول فلان صلى علي وفلان أذنب علي. إذن الجلد شأنه شأن الأرض. قالوا لم شهد، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، الذي شق هذا البصر في بطن الأم وصاحب هذه العين، وهذا العين لا تتحيز لصاحبها وإنما تبع لمولاها. وهناك عبارة جميلة أيضا، ولعل هذه العبارة أيضا متعلقة بالجلود والأبدان. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم في دار الدنيا، لماذا لم تحسب حساب الجلد، نعم، والبصر والسمع، كل هؤلاء يشهدون عليك في ذلك اليوم العصيب. إذن من المحفزات عندما تمد يدك إلى أجنبية لتلمسها ولو مصافحة، هذا الجلد سجل في ديوان ذاكرته أنك عصيت رب العالمين. يوم القيامة كما في سورة الواقعة خافضة رافعة، تخفض البعض وترفع البعض، المتكبرون ومنهم الملوك والسلاطين، أصحاب التيجان، رؤساء الجيش، كل هؤلاء الذين يتكبرون بغير حق يجعلون في صور الذر كصغار النمل، يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. إذن كل صفة سلبية في دار الدنيا هذا ينعكس في دار تنعكس في دار الآخرة. ومنها العمى أجاركم الله، البصير يوم القيامة لا يعلم أين الطريق للأهوال، فكيف إذا كان الإنسان أعمى أيضا؟ حيرة، فزع، خوف وعمى. من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى. بعض الناس يموت في دار الدنيا، يموت على هيئة حسنة، ليس عليه شيء. هذا الإنسان نعم يوم القيامة يجيء رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم، والناس في الحساب، يأتي إنسان يجعل على وجهك دما، ما هذا الدم؟ فيقول: يا عبد الله، ما لي ولك، لست قاتلا، أنا مت في الدنيا إنسانا مستقيما. البعض يقول: أنا ما آذيت نملة مثلا. فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة كذا فقتلت. في بعض أيام حكم الجبابرة، الاستخبارات الكذائية، أحدهم يقول للظالم: هذا مؤمن، يلقى القبض عليه يقتل. هذا المخبر يأتي يوم القيامة ووجهه ملطخ بالدم، هذا دم القاتل. انظروا إلى حال الإنسان في ذلك اليوم. كذلك من مواقف ذلك اليوم العصيب، أعاننا الله عز وجل وإياكم عليها، أن الإنسان يحشر في ذلك اليوم، ونعم يتململ من الانتظار. أي انتظار؟ أنت عندما تقف في طابور ساعة ساعتين تتبرم، في المطار تريد أن تذهب للحج، كل لحظة أنت مأجور، ولكن لا تتحمل يوما في المطار، فكيف إذا كان يومان أو أسبوعا؟ انتظار أسبوع هذا للبعض قاتل، فكيف إذا وقفت للحساب؟ كما يقول إمامنا الصادق: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن للقيامة 50 موقفا. محاكم مختلفة، مثلا هذا موقف المحاكمة مع الزوجة، موقف المحاكمة المالية، موقف المحاسبة العبادية، كيف صليت، كيف نعم عملت. هذه مواقف، كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون. ثم تلا هذه الآية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن لو قيل لأحدهم: أنت الآن حكمنا عليك أو سمحنا لك بدخول الجنة، ولكن قف على باب الجنة منتظرا يوما واحدا 50,000 سنة وأنت في حال انتظار. إلى درجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الحزن في قلوب البعض. نعم، رب العالمين يوقف البعض يوم القيامة، يحبس في ذلك اليوم، قد لا يرى نارا ولا زقوما ولا جحيما. النبي الأكرم يقول: يحبس في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يدخل الحزن في جوفه، وأي حزن أطول من هذا الحزن؟ ثم يرحمه. ف فيدخله الجنة. قال النبي: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أدخل أجوافهم في طول المحشر. ماذا نصنع في ذلك اليوم العصيب؟ من الآن قدم العمل. رب العالمين إذا رآك ساعيا في ستر نفسك تبت توبة نصوحا. رب العالمين ينسي الملائكة ما كتبت عليك من الذنوب ويوحي إلى الجوارح اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب. هنيئا لمن لاقى ربه ولا شيء عليه من تبعات الدنيا. رواية أخيرة ننعش بها نفوسنا: أربع من كن فيه أمن يوم الفزع الأكبر، إذا أعطي شيئا قال الحمد لله. أخي المؤمن، أخت المؤمنة، الهج بالحمد والشكر كلما جاءك شيء. لو نعم ربحت مالا، نعم بسيطا هذا اليوم، نعم طافك نار رب العالمين وقاك حادث سير، أي نعمة ترد عليك وأي بلاء يصرف عنك، الهج بحمد الله عز وجل. وإذا أذنب ذنبا ولو كان صغيرا قال أستغفر الله. المؤمن ورده الاستغفار. وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كانت له حاجة سأل ربه. سل الله ثم اذهب للوسائط، سل الله ثم اذهب إلى الطبيب. وإذا مرضت يقول إبراهيم الخليل فهو يشفين. بعض الأطباء هكذا يقول، يكتب على عيادته: الدواء عندنا والشفاء عند الله عز وجل. هكذا علاقة المؤمن بربه. اللهم عجل لوليك الفرج، نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.